أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك معنا في حلقة جديدة لمسات بيانية. ومرحبا بك سيدي. نكمل رحلتنا مع خواتيم الصور وبداية الصور التي تليها، ونبدأ حديثنا مع فضيلتكم لنتعلم منكم من سورة الصف وسورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. عندنا السورتان 61 و62. نعم. الصف والجمعة. وربنا في نهاية الصف قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذا تعليم ولا لا؟ صحيح، تعليم. نعم. وماذا قال في بداية الجمعة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا تعليم، صح؟ فقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذا تعليم. ماذا هو قال في الجمعة والصف؟ ذكر في الجمعة الذين هادوا، وفي الصف الذين آمنوا. ماذا قال في آخر الصف؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. في الجمعة قل: يا أيها الذين هادوا إذ زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا. الذين هادوا لا يتمنون الموت. المؤمنون يجاهدون بالله بأموالهم وأنفسهم. فصارت مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، صح، بين الذين قبلهم وبين المسلمين. ثم مو فقط هذا، وإنما ذم بني إسرائيل في السورتين الصف والجمعة. ماذا قال في الصف؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مثل الذين حملوا التوراة في الجمعة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا. الصورة هي في صحيح قوم واحد، صح. لأن هنالك يعني مناسبة دقيقة بينهم، تناسب بينهم. نعم. إن الجمعة والمنافقون، الصف والجمعة. نعم. إن الجمعة والمنافقون في خواتيم الجمعة ذكر الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا لذكر الله. وقبلها ذكر الكافرين من أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذا في الجمعة. في المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا، فذكر استوفى الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، الكافرين من أهل الكتاب الذين حملوا التوراة، إذا جاءك المنافقون المتظاهرون مع أهل الكتاب ويقول أنهم يعلمون أنه لرسول الله. والله يعلم أنك لرسول. هؤلاء كانوا يتظاهرون مع أهل الكتاب ضد الرسول، المنافقون. المنافقون. جيد. إذا ذكر المؤمنين والكافرين من أهل الكتاب والذين يتظاهرون معهم من المنافقين. نعم. ثم ذكر صفة متشابهة في اليهود والمنافقين في في السورتين الجمعة والمنافقون. ماذا قال في اليهود في الجمعة؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ماذا قال في المنافقين؟ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. إذن ذكر صفتين في السورتين، إحداهما في اليهود والأخرى في المنافقين، وهي الجبن فيهما. ماذا قال في المنافقين؟ ولله خزائن السماوات والأرض، وهكذا نعم صحيح في الجمعة، والله خير الرازقين. ولله خزائن السماوات والأرض والله خير الرازقين، كأنما جزء من آية واحد، كأنما هي تتم لما نعم قبلها. لما قبلها نعم. ممتاز جيد. المنافقون والتغابن، ذكر المؤمنين والكافرين في سورة المنافقون في خواتمها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إذن ذكر قسمين: الكافرين والمؤمنين. في التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فذكر الصنفين ثم ذكر في التغابن هذين الصنفين، والله بما تعملون بصير. وقال في خاتم السورة المنافقون: والله خبير بما تعملون. في التغابن: والله بما تعملون بصير. وقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله في المنافقون: والله خبير بما تعملون. في التغابن: والله بما تعملون بصير. بعدها: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. كلها في صفات الله في العلم نعم والخبرة سبحانه وتعالى. ماذا قال في خواتيم سورة المنافقون؟ قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها المذل. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم؟ تهديد لهم. الله. هذا هؤلاء الذين فذاقوا وبال أمرهم ردا أو تعقيبا على على, على على قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وكأن هذه الآية صدقت على قوله: ولله العزة ولرسوله كانت لهم الغلبة، كانت ردا يعني. جميل ما شاء الله يعني. رد بشكل عملي نعم، وفيها يعني موعظ العبرة لمن يتعظ. أيوة لمن يتعظ نعم. التغابن والطلاق، ماذا قال في التغابن؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. يعني هي كأنما استكمال للحالة الزوجية. الحالة الأولى قد تنتهي إلى الطلاق: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طيب ما انتهت: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تكون الأزواج هذه هو الحالتين بالأزواج. الطلاق غير الأزواج؟ لا، نفس هذا صحيح. فذيك المرحلة الأولى: وإن تعفوا وتصفحوا، نطلب فيها العفو والصفح، لكن إن استحكم الأمر فإن طلقتم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ماذا قال في أواخر التغابن؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هكذا. في نعم. الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، كذا. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لاحظ في التغابن: فاتقوا الله. في الطلاق: واتقوا الله ربكم. في التغابن: واسمعوا وأطيعوا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم صحيح. بالمقابل في آخر التغابن ماذا قال؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله وأنفقوا ومن يوق شح نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في الأموال والتقوى. صح، نفس السياق يدور في فلك واحد. نفس السياق. في الطلاق والتحريم، سورة الطلاق في الطلاق. نعم، سورة الطلاق هي في الطلاق. في التحريم، عسى ربه إن طلقكن، ذيك في الطلاق. في التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. الله، جيد، هذا الملمح مكمل تماما. مو هكذا؟ صحيح صحيح. كأنما هي في استكمال لما ورد فيما قبلها. نعم. في خاتمة الطلاق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما الله فلما نبأها به، من أنبأك هذا؟ من أنبأك؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث، يعني مع الإصرار. هذا كله دكتور فاضل يؤكد فعلا ويعضد فكرة أن القرآن كله وحدة واحدة، كله متماسك فعلا. يعني ترابط واضح في صحيح في البدايات والنهايات. صحيح. بس ألا يجعل هذا استشكالا على القارئ العادي حتى يفهم مضامين الآيات أو يعمل على سبر أغوار أي القرآن الكريم؟ وليس مطلوبا من القارئ العادي أن يفعل ذلك. مطلوب منهم من الفهم العام، مطلوب منهم فقط أن يعني كل واحد بما لديه من بضاعة مثلا. من بضاعة. الواحد يعني هو أصلا ليس الشخص في الأرض مكلفا بغير قراءة الفاتحة أصلا. يقيم بها الصلاة، والباقي يأتي على حسب ما أوتي من علم، ما حسب يعني. صح، ليس مكلفا بذلك. نعم. هو سليم. في التحريم والملك. نعم. في الملك قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. ذكر في آخر التحريم من بلاه يعني فأحسن العمل، ومن بلاه فأساء العمل، فأساء في آخر التحريم. ماذا قال؟ وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الملك هذه، في الملك. نعم. تحريم قبلها ذكر من الذين أحسن العمل امرأة فرعون ومريم بنت عمران، ومن الذين أساءوا امرأة نوح وامرأة لوط. إذن ذكر في سورة يعني إذن هو ذكر صنفين، وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وضرب لنا مثلين في من أساء لمن أحسن العمل ولمن أساء العمل، لمن بلاه فأحسن ولمن بلاه فأساء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذكر لنا مثلين لمن بلا كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ومريم بنت عمران وامرأة فرعون. ذكر جيد. ذكر مثلين يعني البلاء من قبل الله سبحانه وتعالى لي نوعين من الناس، نوع أحسن العمل ونوع أساء العمل. وبلاهم فقسم أحسن وضرب لنا مثل، وقسم أساء وضرب لنا مثل. تناسق طيب. زين. ذكر في سورة الملك ما أعد لمن بلاه فأساء، فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. ولمن بلاه فأحسن، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك ذكر في سورة التحريم في من أساء ومن أحسن، فقال في الذين أساءوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. في الذين أحسنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهم نوره يسعى بين أيديهم وما خلفهم. فذكر أيضا نموذجين، ذكر في الملك وذكر في التحريم. في أواخر الملك ماذا قال؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. نعم. القلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ونفسه. فستعلمون من هو في ضلال مبين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نفسه. كلام عن الضال. نعم صحيح. القلم والحق. ماذا هو قال في أواخر القلم؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هكذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. وأملي لهم إن كيدي متين. وضرب مثل لهؤلاء: كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. استدرجهم وأملى لهم حتى أهلكهم. معذرة مرة ثانية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. وضرب لنا مثل، هو أملي بمعنى أؤخر، يعني أؤجل لهم وأدعهم يفعلون إلى أن أهلكهم. نعم. طيب جيد، كيف طبق هذا عمليا بقى؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأملى لهم واستدرجهم إلى أن أهلكهم. الله أكبر. كذب. ضربنا أيضا مثل أهلكوا بالطاغية، وهو لا بريحا صرصرا عاتية. فضرب يعني من كذب ثم استدرجهم وأملى لهم. يا لطيف، سلم يا رب. نعم. ماذا قال في أواخر القلم؟ ذكر المتقين والكافرين. قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين. ذكر الكافرين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وقال في أول الحاقة ذكر من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. ذكر المتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وهكذا. نعم. يوم يكشف عن ساق، هذه فقط في الحاقة، في يوم القيامة. نعم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وذكر بعد ذلك من أوتي كتابه، والحاقة يوم القيامة من أسمائها. نعم. طبعا. فهذه ما ذكره للمتقين وما ذكره في الكافرين هو إنما يكون في الحاقة، في يوم القيامة. صحيح. فذكر قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر من أوتي كتابه بيمينه، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وذكر من أوتي بشماله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذكر المثالين في الحق. صح. يعني هنا لا ينبغي أن نقف عند مجرد اللفظ فقط، لابد أن ننظر إلى مسرح الحالة ككل. الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا وهنا. كل مرة، كل واحدة ذكر فيها جانب من الجوانب استكمال لما يذكره، أو توضيح أو تبيين أو شيء. لا، ليس من قبل التكرار إذن كما يقول البعض، لا. لكنها تضيف إطارا قطعا به تكتمل الصورة العامة قطعا. نعم. الحق والمعارج، هو الحق أصلا ابتداء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إلى آخرها، يتكلم عن يوم القيامة. نعم. إلى آخر الحاقة: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومو نفسه. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إلى آخرها، متى تكون؟ تعرج وقت تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. تصبر صبرا جميلا. نفسه. نعم صحيح. نفسه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. نفسه. نفس هذا. المعارج ونوح، وماذا ذكر في آخر المعارج؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وذكر قوما من الذين خاضوا ولعبوا وهم قوم نوح، إلى أن قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلاقوا يومهم الذي يوعدون. لاقوا يوم من خطيئاتهم أغرقوا. ضرب لنا مثل من هؤلاء الذين خاضوا ولعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا هؤلاء. وضرب لهم فيما بعد بقوم نوح الذين خاضوا ولعبوا واستهزأوا، إلى أن لقوا يومهم الذي يوعدون. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. مثل لمن خاض ولعب. سلم يا رب. سلم يا رب. حتى يعني يكون التهديد واضحا بما ضرب بالمثل. صحيح. نوح والجن، وفي أول سورة الجن قال على لسان مؤمني الجن: ولو نشرك بربنا أحدا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد. ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا قال مؤمني الجن. ماذا قال قوم نوح؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر. أولئك ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء يقول لا تذرن آلهتكم. فرق بين المؤمن والكافر. تذرن بمعنى ماذا؟ لا تتركوا. ها يعني إذن في لا تذرن آلهتكم الآلهة التي ذكرت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر يعني يطلب منهم ألا يتركوها يعبدوها يعبدونها يعني إذن هم يدعون إلى الشرك لا تتركوا الشرك يعني كأنما الله أكبر هذا يقول ولن قبله يقول لن نشرك بربنا أحدا يقول لا تذرن آلهتكم يا الله القولين. هذا ضدها تماما سبحان الله يعني القول نعم جيد. ماذا قال في الجن؟ قال وإنه كان رجال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في نوح ماذا قال؟ قال وقد أضلوا كثيرا. وكأن الزيادة في الرهق التعب والعناء والشقاء. وقد أضلوا كثيرا زادهم نتيجة الضلال. ماذا قال في نوح؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. في الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هم الظالمون مما يعني خطيئاتهم فعم خطيئاتهم ونفسهم. صحيح. ماذا قال في الجن؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ونفسه. وكأن الاستقامة على الطريقة تتمثل في الاستغفار لله سبحانه وتعالى العودة إلى الله سبحانه. جانب من الجوانب الاستقامة. صح صحيح ترابط جدا سيدي. هذا يعني هذا الكلام إذا أحببنا أن ندرس القرآن الكريم كله بهذه الشاكلة يعني يخرج تحت ماذا؟ الترابط والتناسب الفني التناسب الفني أم ماذا في التناسب أي نعم هم قالوا سابقا تناسب الآيات والسور تناسب الآيات والسور هم هكذا قال يعني واصطلح على هذا تناسب الآيات والسور هكذا نعم. في الجن والمزمل نعم. في الجن هو ماذا قال؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا مو هكذا قال؟ نعم صحيح في الجن وأنه صحيح. لما قام عبد الله يدعوه قام كادوا يكون عليه لبدا نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لا افهم لما عبد الله من الرسول الرسول يقصد عبد الله الرسول نعم طيب كادوا يكون عليه البداء تلبدوا عليه واجتمعوا ما هكذا صحيح هذا الرساله ليس سهله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا من مظاهر هذه من مظاهر اللبد التي قاموا بها طبعا من مظاهر القول الثقيل ثقيل ما فيه ما تلقى من قومك وغير من أذى وهو طبيعته ما فيه من أحكام وما يعني أليس يعني العذاب والفتنة من الثقل على نعم الثقل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ماذا قال في الجن فلا تدعوا مع الله أحدا رب المشرق في المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا فلا تدعوا مع الله أحدا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا ونفسه صحيح فلا تدعوا مع الله أحدا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إحداهما في الجن والأخرى في المزمل صحيح ماذا قال في الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وذرني والمكذبين أولي النعمة يقول إن لدينا أنكالا وجحيما ونفسه فإن له نار جهنم خالدين إن لدينا أنكالا وجحيما كأنما استكمال لما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وصف لما سوف يناله في الآخرة في الآخرة نعم المزمل والمدثر وأصل كلتهما خطاب للرسول كلتا السورتين في ختام المزمل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف ثلثة ثم خاطب الرسول يا أيها المدثر قم فأنذر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ثم يا أيها المدثر قم فأنذر ثم تقدم في سورة المزمل الكلام على الكافرين إن لدينا أنكالا وجحيما في المدثر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر المشاهد كلاهما مشهد من مشاهد العذاب للكافرين نعم. في المزمل والمدثر في أواخر المدثر والقيامة، في أواخر المدثر عن أصحاب النار يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، نتكلم عن هذا بداية سورة القيامة، هي في القيامة أصلا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هناك يتكلم عن مشهد من مشاهد القيامة، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا كذا لم نكن من المصلين، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، بداية بالقيامة. فأصلا هي سورة المدثر مشاهد من مشاهد القيامة، وهذه تبدأ بالقيامة. نعم، بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع فضيلتكم، تفضل سيدي. القيامة والإنسان. نعم. الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون من السور. وفي أواخر القيامة ماذا قال؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله الله، جميل جميل جميل، ما شاء الله، جيد. أصلا هو سورة القيامة في الإنسان وسورة الإنسان في الإنسان، أصلا هي من أول الآخر. هو الإنسان سيذهب إلى يوم القيامة أصلاً. وهي أصلاً الكلام في سورة القيامة على الإنسان إلى آخرة، والإنسان كذلك. صحيح صحيح. الإنسان والمرسلات. في آخر الإنسان قد يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. في المرسلات تكلم على اليوم الآخر وتكلم على المرحومين والظالمين. قال إنما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. ثم إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. إنما توعدون، هذا وعد، يدخل من يشاء في رحمة والظالمين، قال إنما توعدون لواقع. ثم ذكر الموعد. نعم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، هذا الوقت الذي يدخل فيه من يشاء. نعم. في رحمته وأعد للظالمين عذابا أليما. صح. ثم سبق الكلام في الإنسان على جزاء الكافرين والمرحومين، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إلى آخرها، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى آخر السورة. في المرسلات نفسه، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، شلون إن أعتدنا للكافرين سلاسل، إن المتقين في ظلال وعيون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، يعني نفس الجماعة. لكن هل هذه درجات المتقين والأبرار؟ هذه درجات. نعم. كما صورت ألو ما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. بمعنى ماذا دكتور فضل؟ هذه المقولة تقال كثير، ما معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ وكلهم خير، كلهم خير، كلهم. نعم. خير، لكن المقربين أعلى. مثلا هو لو واحد يعني صلى ركعتين في منتصف الليل أليس خيرا؟ بلى. ثم نام ركعتين ثم نام. نعم. هذه عند المقربين هذه سيئة، المفروض أن يقيم الليل. فهو يعتبر من الأبرار. الحسنات الأبرار الركعتين صلاها حسنة. بالنسبة للمقربين هذه سيئة، ليست حسنة. كيف صلى ركعتين ثم نام؟ الله، المفروض عليه أن يقيم الليل ويصلي ويستغفر. عجيب، سبحان الله. الحسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربون أعلى درجة من الله. نعم. المرسلات والنبأ. نعم. طبعا سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون، يقول ويل يومئذ للمكذبين. بعد ذلك نأخذ هذا الاتصال من أمريكا. نعم. ونكمل مع فضيلتكم مرة أخرى. أخونا محمد من أمريكا، السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشتاقين للرؤية الصالحة. اشتاقت إليك الجنة والحور العين، بارك الله فيك. السلام للدكتور. مع حضرتك الدكتور، تفضل سيدي. الله يرضى عليكم سيدي. الله يبارك فيك. اولا دائما نجد صعوبه في الاتصال فيكم، ما بعرف ليش، يعني هو السبب، يعني عده مرات حاولت فالخط دائما يعني صعب مشغول. الاتصال فيكم. لا هنا يعني خضر عبد المطلب وعبد الهادي، ان شاء الله يرد عليك على طول مباشره سيدي. الله يبارك فيك. في عندي عدة أسئلة صغيرة جدا للدكتور فاضل. تفضل سيدي. أولا ما هو الفرق بين يتلون عليكم آيات ربكم لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ويتلون عليكم؟ ما يعني يتلون عليكم ويقصون عليكم؟ عليك. نعم. وردت في عدة أمكنة في الزمر والأعراف في سورة حاضر. السؤال الثاني في الفرق بين ود كثير من الناس وإن أكثر الناس، ما هو الفرق بين كثيرا وأكثر؟ السؤال الثالث الفرق بين استنكف واستكبر. ماذا؟ استنكف واستكبر. استنكف واستكبر. وأما من استنكف واستكبر. والسؤال الأخير هو التعزير والتوقير، تعزروه وتوقروه. نعم حاضر. ولكم جزاء الشكر. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيكم وفيك. بارك سيدي حفظك الله ورعاك. إلى سوريا معالي الأستاذ الدكتور صالح. السلام عليكم دكتور صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيد الله الدكتور صالح. الله يعطيك العافية يا أستاذ خالد، أنت والأستاذ الكبير فاضل. الله يرضى على حضرتك دكتور صالح، ربنا يبارك فيك. وإحنا حظنا يعني قوي أن يصادفنا أني نستطيع أن نتكلم معكم على أسبوعين متواليين. لا يعني الحظ والسعيد والشرف لنا دكتور حقيقة. بارك الله فيك. إذا تسمح لي، هل تسمح لي بدقيقتين أقول فيهما بعض أبيات الشعر؟ تفضل سيدي على الرحب والسعة. تفضل. غمر الكون حين شع حراء نور آي فانداحت الظلماء، فعلى جهل العالمين يقين وعلى ظلمة العقول ضياء. كانت اقرأ والمصطفى كان أصغى وبنهج له اقتدى القراء، فاضل منهم وأعطي فهما فله انقاد النحو والألفباء، عنده السحر شع من لمسات القوافي في وصفها أعياء، درر في البيان شعت بريقا كنجوم ما طالها الانطفاء، فعلى التلفازات منها ضياء في زمان قد خب فيه العماء، وتبدت قناتكم مثل شمس وبها من نور الهدى سيماء، جاب فيها محمد، يعني انت استاذ محمد بارك الله فيك الله يكرمك، جاب فيها محمد كل بحر صائدا درا فدنا لا صاد من بحر فاضل بذخ بدع لمعان تأهت بها الأدباء، هديا بالقرآن نجم قطب ونبي الهدى هو الحداء، فأبو الزهراء أمة من هدأت وسماء ما طاولتها سماء، لست أرقى لوصف أحمد شعرا لا قصيد يرقى ولا شعراء، أحسن. غير أني أرجو بشعري شفيعا يوم لا يرجى غيره شفعاء، السلام. ربي بلغ بالمصطفى سؤل قومي بأبي الزهراء يستجاب الدعاء، عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا أستاذ خالد. وشكرا بارك الله فيك. الدكتور الكبير الأستاذ الفاضل الله يبارك فاضل صالح السامرائي الله يبارك الله فيك. وشكرا لمخرج هذا البرنامج الجيد والكنترول الله يعطيهم العافية، وشكرا لحكومة الشارقة التي تشجع مثل هذه البرامج الرائعة الجميلة النيرة المستنيرة الفائضة بالخير والبركة. رضي الله عنك وأرضاك سيد الدكتور صالح من سوريا. أرانا إياكم دائما بصحة وعافية، وجعل كثير من القنوات تتبع وتحذو حذاكم إن شاء الله. يا رب دعواتكم إن شاء الله لا فضفوك، ونفع الله بك وبشعرك الغزير بإذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك. إلى العراق اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو محمد، إذا ممكن عندي سؤالين. تفضل سيدي. السؤال الأول، هناك كلمات في القرآن الكريم، هناك ماذا؟ لها دلالة عددية. مثل فرقة، فريق. ما أفهم شيئا. سيد ما أفهم سؤالك. في القرآن الكريم ماذا؟ أخي محمد. نعم. هناك كلمات في القرآن الكريم. كلمة. أيوة. لها دلالة عددية. مثل ماذا مثلاً؟ مثل فرقة. مثل ماذا؟ رهاب. سيدي الصوت غير واضح، مثل ماذا؟ معذرة، الكلمات التي لها دلالة عددية مثل ماذا؟ حاول اتصال بي مرة ثانية أخ محمد، أنا بانتظارك إن شاء الله. إلى من العراق إلى الأردن أخت ريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدة، تفضلي. معلش أستاذ محمد، بدي أسأل سؤال بس لازم تف، يعني بعرفش إذا يعني ممكن أوصل الفكرة اللي بدي إياها ولا لا. تفضل. في سورة يوسف، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظين. بكمل وصل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني هذا من هاي الآية نستنتج أنه أخو سيدنا يوسف حكى لأخوته أنه يحكوا لأبوه أنه هذا الكلام، فمباشرة بتيجي الآية قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، انه كانه مباشره رد عليه سيدنا يعقوب. فيعني كانه ما في، بعرفش اذا وصلت فكره السؤال او لا. لا لا لا. يعني ماذا تودين اخت ريمة؟ طيب يعني هلا هم اخوه سيدنا يوسف في مكان وكبيرهم بيحكي لاخوته انه يوصلوا لابوه انه يحكوا له مثلا هذه الرساله. فمباشرة بتيجي الآية من غير ما إنه مثلا يوصلوا ويحكوا له لأنه في ربط بين يعني مباشرة كأنه صار الحكي قدام سيدنا يعقوب، يعني ما في ربط. يعني قصدك تقول أن الآية اختزلت بقى الزمن والمسافة والسفر وفورا ذهبوا إلى أبيه. هذا كثير في القرآن، حذف المشاهد. حذف المشاهد كثير هذا في القرآن. القصص. إيه وصلت الرسالة. تفضل دكتور فاضل. وصلت الفكرة. هو إيه طبعا يعني في القرآن يحذف المشاهد التي ليس فيها كبير فائدة، والتي يركز فيها على الأشياء التي كما ذكرنا يمكن في الحلقة الماضية عن الهدهد وسليمان. صحيح. وملك اذهب السبع. بكتابي هذا فألقي إليه. قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إليه. هذا كثير في القرآن. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. لم يقل بقى فذهبوا فحاربوهم فقتلوهم فصنعوا كذا. كثير في القرآن. هذا اسمه اختزال. نعم. لأنها لا تثمر كثيرا في هو يركز القرآن على... يهتم بأشياء أخرى منها. اسمه حذف المشاهد. إلى كندا أخونا محمود. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمود، تفضل. كيفك وكيف كندا؟ وسلام الله على ضيفك الكريم الأستاذ فاضل السامرائي. وعليك وكل المشاهدين والمستمعين السلام. تفضل سيدي. جزاكم الله يا أخ محمد لهذا البرنامج الجيد. بارك الله فيك وإياكم. ونشكر ونشكر الحكومة الشارقة لتقديم هذه البرامج ولحماية هذه البرامج. بارك الله فيك. أخ محمد أنا قدمت ثلاث أسئلة من خلال هذه السنة سبحان الله، يعني كل يوم الاثنين واليوم الخميس أنا أتابع برامجكم هذه البرامج الكريمة، لكن لحد الآن ما سمعت جواب تلك الأسئلة التي قدمتها إلى هذه البرامج. الله أكبر الله أكبر. كنا نتخذ دور يعني. نعم، ويعني نظرا لغزارة الأسئلة أستاذي، الأسئلة هي من أهم المسائل اللي أنا أحب أسمع الجواب. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر، يعني سمحنا والله هنالك كثرة غير عادية في الأسئلة، سنخصص حلقات أخرى بإذن الله تعالى ولتكن للإجابة على الأسئلة فقط بإذن الله تعالى. حاضر حاضر. هاي الأسئلة جزاكم الله خيرا وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي حفظك الله ورعاك ونفع بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من كندا إلى دبي أخونا قراشي، السلام عليكم. ألو، معنا اتصال هاتفي. ألو، ناخذ اتصالا آخر. أخونا طلعت من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الله يرضى عليك، نعم الله خير على هذا البرنامج الطيب. وإياكم إن شاء الله سيدي. عزيزي الفاضل، في بس استفسار سريع. نعم. بالنسبة في ورد في القرآن الكريم كلمة يعملون وكلمة يفعلون. نعم. الفعل والعمل، بس الفرق بين اللفظين. حاضر. ولك الشكر، جزاك الله كل خير. شكر الله لك وإياكم إن شاء الله سيدي. إلى السعودية أخونا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال أستاذ أحمد؟ الحمد لله سيدي، نعم الحال الحمد لله. وكيف الأستاذ فاضل؟ الله يبارك بخير وعافية معكم. أبغى أسأل بس بالنسبة للحين، كيف يمكن واحد يتذوق اللغة العربية؟ يعني كيف أنا أخلي ابني يحب اللغة العربية وبهذا الأسلوب اللي يتكلم عنه الدكتور فاضل باستمرار يعني؟ فأنا هذا أهم، يعني كيف يمكن الشخص يقدر يتعلم اللغة العربية بهالطريقة؟ كيف يستطيع أن يقرأ القرآن باهتمام؟ لأن إحنا نقرأ القرآن باهتمام ولكن ما في إحساس، يعني ما في خشوع. فالحين سبحان الله الأستاذ فاضل فتح يعني قلوبنا يعني للقرآن واللغة العربية بصفة عامة. فأنا أتمنى من الأستاذ يعني يعلمنا كيف يمكن واحد يبدأ النشأ على حب اللغة العربية. أحسنت. وشكرا يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. حاضر، أحسنت سيدي، بارك الله فيك. أخونا عبد العزيز من السعودية أيضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا مرحبا سيدي. جزاك الله بالخير. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. نسلم على الشيخ طال عمرك. معك سيدي عبد العزيز. الله وبركاته. والله السؤال في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران خلق الانسان الشمس والقمر. الرحمن خلق الانسان علم القران علمه البيان علمه الأي. السؤال على ماني بنا حافظ والله الصورة، لكن السؤال على حاسبين، والله أسرع الحاسبين. لا مو في الرحمن. لا لا مين في الرحمن هي هذه. لكن سؤالك عموما ماذا سيدي؟ لا عليك، سؤالك ماذا هو؟ وهو أسرع الحاسبين. السؤال نعم، أن الله سبحانه وتعالى قال أسرع الحاسبين، وفي الرحمن ذكر الشمس والقمر بحسبان. حاسبي أسرع الله أسرع الحاسبين وبحسبان. نعم. وشل أبي لمسه على الله أسرع الحاسبين وفي سورة الرحمن الحسبان. حاضر. الله يسلمك. حاضر، بارك الله فيك، الله يبارك في حضرتك. الدكتور طلال السمرائي من سوريا، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا سيدي. كيفك استاذ محمد خالد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله دكتور. ان شاء الله بخير. فضل من الله ونعم. الله يرضى عليكم ان شاء الله على البرنامج اللطيف ان شاء الله. رضي الله عنك وارضاك. بارك الله فيك. والله اسلم على استاذ الدكتور فاضل صالح السامري ممكن؟ مع حضرتك اتفضل دكتور طلال. عليك السلام. السلام عليكم استاذنا الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك استاذنا؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير يا اخي. بارك الله فيك. تعرف دكتور فاضل؟ تعرف حضرتك؟ استاذنا الدكتور. دكتور طلال انت قريب للدكتور فاضل؟ لا انا استاذي هو انا عامل رساله ماجستير على جهود فاضل الصالح السامرائي النحويه. ما شاء الله ما شاء الله. تذكرت الان ما شاء الله. نعم. تلميذ من تلاميذك. تذكرت بارك الله فيك. اي نعم تذكرت. اود ان اتكلم مع استاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي واقول له انا ساطبع حاليا لاقوم بطبع الرساله بكتاب واود ان تكتب لي تقريبا على عنوانك ان شاء الله البريدي او رقم الهاتف. طيب اتصل بنا بعد البرنامج مباشرة أخونا عبد الهادي أو يأخذ رقم حضرتك أو يحيل لحضرتك على رقم الدكتور فاضل تتواصل معه شخصيا بإذن الله تعالى. أخونا عبد الهادي يصنع هذا الماستر كنترول فيك شريطة أن تأتي لي بنسخة إن شاء الله. هذا وعد. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. نفعك الله ونفع بك إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة سيد الدكتور فاضل طلال. باتصال الدكتور طلال ناتي لنهاية هذه الحلقة. سيد الدكتور فاضل شكرا لكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.